بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: كتاب آداب السفر. السفر هو تحرك الإنسان من بلده وانتقاله إلى بلد آخر، وقيل إن السفر إنما سمي سفرا لأنه يسفر عن وجوه الرجال، لأن معنى أو أصل مدلول الكلمة يدل على معنى الكشف، ولهذا قال سفرت المرأة عن وجهها، أي كشفت عن وجهها. فالسفر يمحص ويظهر المعادن والأخلاق والمعاملات، ويتبين أحوال الأشخاص وتعاملهم وأخلاقهم من خلال السفر. والسفر له آداب، آداب ينبغي أن يتحلى بها المسافر وأن يحرص عليها حتى يتحقق له في سفره الخير والبركة. وهذا الكتاب خاص بآداب السفر. بدأها رحمه الله بقوله: باب استحباب الخروج يوم الخميس، واستحبابه أول النهار. وأورد عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس. وهذا فيه أدب من آداب السفر، أن يكون خروج الإنسان في سفره يوم الخميس. وهذا الأدب هو ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في تحريه السفر يوم الخميس. لا شك أن تحري المسلم لذلك فيه الخير له والبركة في سفره، ولا سيما من يعد لسفره إعدادا مسبقا. أما الأسفار المفاجئة التي تفاجئ الإنسان في بعض الأوقات وتطلب منه مبادرة أو نحو ذلك، فلربما أنه لا يتيسر له ذلك. الشاهد أن تحري السفر في هذا اليوم يوم الخميس فيه اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهديه عليه الصلاة والسلام فيه الخير والبركة. ولعل والله تعالى أعلم أن في تحري السفر يوم الخميس أن يوم الخميس ترفع فيه الأعمال وتعرض على الله سبحانه وتعالى، فربما يكون تحريه للسفر اعتبارا أو مراعاة لهذا الأمر، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان صخر تاجرا، فكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. هذا الحديث فيه استحباب السفر أول النهار، وذلك لما في أول النهار من بركة، ولا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بهذه الدعوة العظيمة المباركة: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وهي دعوة مباركة من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام بحصول البركة، وهي الخير والزيادة والنماء، لمن استغل الصباح الباكر، ومن ذلكم استغلاله في السفر. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وهكذا أيضا في مصالح الإنسان وتجاراته وأعماله يستغل البكور لما فيه من بركة. وهذا مثال لهذا الصحابي صخر، وكان تاجرا، فكان من حرصه على كسب هذه الدعوة التي رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يبعث تجارة أول النهار وحصل خيرا وبارك الله له في ماله، فأثرى وكثر ماله، رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه. هذا أيضا من جملة الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسافر، ألا يسافر وحده إلا أن يضطر، وإلا فإن عليه أن يطلب الرفقة حتى يكون معه في سفره. أورد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري. ولا شك أن هذا فيه تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام من سفر الإنسان وحده، واستحباب استحاب وطلب الرفقة في السفر، وأن لا يسافر الإنسان وحده. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. وقال الترمذي: حديث حسن. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون فيه كما سبق التحذير من الوحدة، وأن المرء ينبغي أن يطلب الرفقة في السفر، ولا يكفي أن يكون وحده، ولا يكفي أيضا أن يكون معه شخص واحد، بل يكونون ثلاثة فأكثر، لأن الثلاثة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ركب. أما الواحد والاثنان فإن ذلك لا يكفي في تحقق مصلحة الإنسان وسلامته من الآفات. ولهذا قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان. وهذا فيه تحذير من أن يكون وحده أو أن يكونان اثنان في سفر. وأما الثلاثة فكما أخبر صلوات الله وسلامه عليه فهم ركب. والشاهد أن هذا فيه تحذير من سفر الوحدة، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يسافر وحده إلا أن يضطر، فالضرورة لها أحكام تخصها. قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. حديث حسن. رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا فيه أن من السنة إذا خرج رفقة في سفر أن يؤمروا على أنفسهم واحدا منهم يطيعونه، كما بوب النووي رحمه الله تعالى. وذلك أضبط لأمورهم وأسلم لهم من الفوضى، وأيضا يكون بذلك أمرهم جميعا، ولا يتفرق بهم الرأي، ولا يقع بينهم مشاحة أو خلاف، فهذا فيه مصلحة عظيمة. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام سنية التأمير أن يؤمر عليهم أحدا، يقصد به بجعله أميرا أن تنضبط لهم أمور السفر ولا يحصل بينهم خلاف أو مثلا شحناء أو نحو ذلك، فهذا فيه هذا الأدب العظيم الذي يترتب عليه من المصلحة ما هو ظاهر. وإمرة أمير السفر إنما تختص بما يتعلق مصالح السفر وشؤونه من الارتحال والإقامة والسكنة والطعام وأشياء من هذا القبيل مما يتعلق بمصالح السفر، وتجب الطاعة في ما كان مما يتعلق مصالح السفر. أما أمور الإنسان الخاصة فلا علاقة لأمير السفر فيها، فلا تجب فيها طاعة. وأيضا يراعى عند اختيار الأمير الأصلح فهما وخبرة وبصيرة بالأمور. وأيضا الأمير أمير السفر ينبغي أن يحرص على المصلحة ويشاور رفقائه وينظر في الأصلح لهم في سفرهم، ولا يكون مستبدا برأيه. فبمثل هذه الأخلاق العظيمة والآداب الكريمة التي دعا إليها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تتحقق المصلحة للمسافرين. وكثيرا ما ينشب بين المسافرين خصومات وخلافات على أمور تتعلق بالسفر، ولو أنهم عملوا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام لوجدوا الخير والراحة والبركة. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة 4، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. قوله خير الصحابة أي الأصحاب والرفقة 4، أي فما زاد على ذلك، خير الصحابة 4. ومر معنا في الحديث أن الثلاثة ركب، أن الثلاثة ركب، لكن الراكب الواحد والراكبان هذا الذي جاء في الحديث أن الراكب شيطان والراكبان شيطانان. وقوله خير السرايا، السرايا هي السرية، هي القطعة من الجيش. السرايا جمع سرية، والسرية هي القطعة من الجيش. قال: خير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة. الشاهد من هذا الحديث هو الجملة الأولى منه، لكن الحديث في إسناده ضعف. قال رحمه الله تعالى: باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر، واستحباب السرى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها، وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها، وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. هذه جملة من الآداب التي عقد لها رحمه الله تعالى هذه الترجمة، ويأتي تبيانها في ما أورده وساقه رحمه الله تعالى من أحاديث. بدأ أولا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: معنى أعطوا الإبل حظها من الأرض أي أرفقوا بها في السير لترعى في حال سيرها، وقوله نقيها هو بكسر النون وإسكان القاف وبالياء المثنات من تحت وهو المخ، معناه أسرعوا بها حتى تصلوا المقصد قبل أن يذهب مخها من ضنك السير. والتعريس النزول في الليل. هذا الحديث له تعلق بالرفق في الدواب في السفر، وأن المسافر ينبغي أن يراعي حاجة الدواب من الطعام والشراب، وإذا مر في الطريق بمكان خصب أي فيه زرع وفيها شيء تستفيد منها الدواب فإنه يرفق بها في السير لترعى وتأخذ نصيبها من الطعام، لا أن تمر على الأرض الخصبة الجيدة الطيبة مسرعة لا تقف عندها فتحرم من قوت تحتاج إليه. قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها. وبين رحمه الله أن النقي هو المخ، والمعنى أسرعوا بها حتى تصلوا المقصد قبل أن يذهب مخها. وقوله إذا عرستم، إذا عرستم والتعريس هو النزول للمبيت في الليل، فاجتنبوا الطريق، اجتنبوا الطريق. وهذا فيه أدب من آداب التعريس بالليل أي النوم، أن يتجنب الإنسان الطريق. وبين السبب قال فإنها طريق الدواب أي في سيرها، فربما نام الإنسان في الطريق فوطئته الدواب وأهلكته. وأيضا هو مأوى الهوام بالليل، الهوام تأوي إلى الطريق لأنها ربما تجد شيئا يكون ساقطا من المسافر أو نحو ذلك، فهو مأوى الهوام بالطريق، فربما أيضا آذت هذا المسافر إذا نام في الطريق. وهذا كله من كمال هذا الدين العظيم، وأنه مع الإنسان مسددا ومرشدا في كل شيء حتى في طريق سفره أين ينام وأين وكيف يصنع، وهذا كله من كمال هذا الدين العظيم وشموله لكل خير وراحة وبركة للإنسان في جميع شؤونه. قال رحمه الله تعالى وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه وضع رأسه على كفه. رواه مسلم. قال العلماء إنما نصب ذراعه لئلا يستغرق في النوم فتفوت صلاة الصبح عن وقتها أو عن أول وقتها. هذا الحديث فيه آداب، أدب من آداب السفر، أن يريح الإنسان نفسه وأن يأخذ حظه من الراحة. وكان عليه الصلاة والسلام من هديه إذا عرس بليل، ومعنى عرس أي نزل بالليل للراحة من أجل النوم وإراحة البدن، فإذا عرس بليل اضطجع على يمينه يعني لم يكن في آخر الليل، اضطجع على يمينه أن يضع خده عليه الصلاة والسلام على بطن كفه اليمنى وينام عليه الصلاة والسلام، فينام على شقه الأيمن واضعا خده على على بطن كفه يده اليمنى، بطن يده اليمنى. وإذا عرس قبيل الصبح يعني قرب وقت الصبح، قرب وقت الصلاة، صلاة الصبح، نصب عليه الصلاة والسلام ذراعه، نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. وهذه الطريقة في النوم لا تجعل الإنسان يستغرق في النوم، لا تجعل الإنسان يستغرق في النوم، فهو يأخذ شيء من الراحة لكنه لا يستغرق في النوم. وهذا يبين أيها الإخوة الكرام أن الصلاة المفروضة يجب أن يهتم بها الإنسان حتى مع جهده وتعبه ونصبه في سفره، مع أن واقع كثير من الناس، وهذا واقع مؤلم ومؤسف، عند التعب أو في السفر أو في يفوت هذه الصلاة، وربما يفوت أول الوقت أو يفوت الوقت، وهذا كله ناشئ من عدم تعظيم الصلاة وعدم معرفة مكانتها العظيمة. والإنسان له أن يأخذ حظه من الراحة، لكن لا ينسى العبادة ولا يضيع العبادة ولا يضيع الأوقات التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه، بل هذا أمر في غاية الخطورة. وإذا كان رأس الإنسان يثقل عن الصلاة المكتوبة فهو عرضة لعقوبة عظيمة يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، لا سيما وأن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هو صلاته. وضع النبي عليه الصلاة والسلام كفه على نصبه ذراعه، وضع رأسه على كفه بهذه الطريقة، هذا يفيدنا فائدة عظيمة، ألا وهي أهمية استخدام الوسائل المعينة على التيقظ للصلاة، المعينة على التيقظ. هذا الآن الطريقة التي عملها هي وسيلة معينة لعدم فوات الصلاة في أول وقتها، هذا فيه تنبيه إلى أهمية استعمال وسائل التي تعين الإنسان على التيقظ للصلاة. ومن ذلك أن يستعمل مثلا وسائل التنبيه الحديثة، الساعة التي لها صوت منبه أو نحو ذلك من الأمور. المهم أن الواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في هذه الصلاة، وأن يحافظ عليها في أوقاتها في السفر والحضر كما أمره الله بذلك، وكما كان عليه هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.